بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة قبس الضياء في تفسير سورة النساء في حلقتها 27، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. إذا آنست المرأة من زوجها ترفعا عليها انصرافا عنها فلا إثم أن يتصالح فيما بينهما على ما تطيب به نفوسهما، كأن تتنازى له عن جزء من حقوقها في النفقة، في القسم، في المبيت، في الكسوة ونحوه، فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. وإن كانت الأنفس قد جبلت على الشح، فالله يقول: وأحضت الأنفس الشح، تحذيرا من الاستجابة لداعية الشح في النفس البشرية، وتحريض على المسامحة والصلح والعفو فإن الصلح خير. كلمة نشوز في اللغة تدور على معان يجمعها العلو والارتفاع، ويطلق النشوز على المرأة ويطلق على الرجل. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، فيه امرأة ناشز. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، في بعل ناشز، فقد يطلق النشوز على المرأة وقد يطلق النشوز على الرجل. نشوز المرأة استعلاؤها على زوجها، ترفعها عن القواعد والحدود التي شرعها الله عز وجل لضبط العلاقة بين الزوجين، كعدم حفظ حقوقه أو معصيته في معروف ونحوه. نشوز الرجل ترفعه واستعلاؤه عن أداء الواجب عليه نحو زوجته، والإعراض وهو أقل مرتبة من النشوز انصرافه عنها وعدم أنسه بها. فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. دائما نقول الحياة الزوجية لها طريقان: فإمساك المعروف أو تسريح بإحسان، لكن في مرحلة بينهما والصلح خير. فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير، أن تتنازل المرأة عن شيء من حقوقها لكي تعيش ببقيتها، لتحافظ على شكل البيت وشكل الأسرة، ومنعها من التصدع والانهيار تصرف مقبول رفعت الشريعة عن أطرافه الجناح. وكلمة فلا جناح دلالة على الإباحة التي يتوهم معها المنع. فلا جناح عليك أن تفعل كذا، يعني قد سبق إلى وهمك أن هذا ممنوع، لكن الشريعة رفعت الجناح لكي تؤكد لك أن هذه الصورة مقبولة ومشروعة. في الصحيحين من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: لما كبرت سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لها بيوم سودة. في أسباب النزول للواحد أن ابنة محمد ابن مسلمة كانت عند رافع بن خدي فكره منها أمرا أي كبرا أسنت، فأراد طلاقها، قالت له: أمسكني واقسم لي ما بدا لك. فهذه الآية الكريمة تبين حكم الله جل جلاله في العلاقة بين الزوجين. في حالة نفور الرجل من الزوجة، في حالة اتفاقه معها وإقباله عليها، وفي حالة الرغبة في فراقها وطلاقها، ولكل حالة حكمها. ولهذا قالوا: إن أحبها أكرمها، وإن كرهها لم يظلمها. لها أن تسقط حقها كلا أو جزءا، جزء من النفقة تتنازل عنه، جزء من القسم في المبيت تتنازل عنه، من أجل أن تعيش ببقية حقها وتحافظ على صورة البيت وصورة العلاقة مع زوجها، مراعاة لحاضر أولادها ومستقبلها. فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. كلمة الصلح تطلق على التراضي بين الخصمين على إسقاط بعض الحق، إسقاط بعض الحق بالتراضي. فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشح، يعني جبلت النفوس على الشح، فاحذروا أن تستجيبوا لداعية الشح، إنما أهلك من كان قبلكم الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. تحضيض على الصلح وترغيب فيه وتحذير مما يناقضه ويضاده وهو الشح. الآية أكدت الصلح بمؤكدات ثلاثة: التعبير بالمصدر أن يصلح بينهما صلحا، الإظهار في مقام الإضمار والصلح خير، لم يقل وهو خير بل قال والصلح خير، والإخبار عنه بالمصدر أو بالصفة المشبهة. أصل الشح في كلام العرب البخل بالمال، ولهذا أفضل الصدقة أن تتصدق، وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمن الغنى. ويطلق أيضا على الحرص على التمسك بالحقوق وقلة التسامح فيها، ومنه المشاحة عكس المسامحة. اشتهر عند العرب ذم الشح بالمال وذم من لا سماحة فيه، فكان التعقيب بقوله تعالى وأحضرت الأنفس الشح تنفيرا من العوارض المانعة من السماحة والصلح. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وإن تحسنوا وتتقوا، إن تتحملوا مشقة الصبر على ما تكرهون منهن وتقسموا لهن أسوة بأمثالهن، فإن الله عالم بذلك وسيجازيكم عليه. ثم قال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. هذه الآية ليست ناسخة لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. هذه قراءة استشراقية علمانية، تأويل استشراقي علماني للجمع بين الآيتين، لأن الشريعة لا تعطي شيئا بإحدى اليدين وتسلبه باليد الأخرى. الجمع بينهما أن العدل الذي أنيط به مشروعية التعدد هو العدل الممكن المقدور، فيما يتعلق بالقسم في المبيت والنفقة والأمور المادية الظاهرة لأنها في مقدور البشر، أما الميل والمحبة القلبية وما يترتب على ذلك من نشاط النفس إلى الجماع تلك قضية لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، فلم تنض بها مشروعية التعدد، لن تستطيع أن تعدلوا بين النساء والرجال. طب ما هو الحل؟ الحل فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، لا تجوروا فيما يتعلق بالقسم في الأمور المادية الظاهرة فتترك المرأة كالمعلقة، لا هي ذات زوج تفيء إليه ويقبل عليها وينفق عليها، ولا هي بالمطلقة تلتمس زوجا آخر تستأنف حياة زوجية جديدة معه. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وإن تصلحوا إصلاح بينكم وبين نسائكم بينكم وبين الناس عامة، الصلح خير وإصلاح ذات البين من أرفع مقامات العبودية لله سبحانه وتعالى، أفضل من نوافل الصيام والصلاة والصدقة، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين، ولهذا جعل للمؤلفة قلوبهم نصيب في أموال الزكاة، من تدخل ليصلح بين الناس تحمل في ذمته مال غرامة ليصلح بين الناس يجوز أن يبذل له هذا المال الذي تحمله من أموال الزكاة، فإن الله كان غفورا رحيما يغفر ما صدر منكم من الذنوب والتقصير في الحق الواجب، ويرحمكم كما عطفتم على أزواجكم ورحمتموهن. وإن يتفرق دي الحالة الثالثة، وإما أن يمسك بمعروف أو أن يصلح بينهما صلحا، أو التفرق بخلع بطلاق بفسخ، وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. الطلاق أمر لا نحبه ولا نبادر إليه ولا نسعى إليه ولا نحضض عليه، ومن خبب امرأة على زوجها له نصيب من اللعنة والطرد من رحمة الله عز وجل، لكن في نهاية المطاف الأقدار المرة الناس يتعاملون معها، والزوج ليس هو الرزاق، الرزاق هو الله سبحانه وتعالى، فإن قطع رزقها من زوجها فإن الذي رزق زوجها يرزقها، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وكان الله واسعا أي كثير الفضل واسع الرحمة جل جلاله، فوسع كل شيء رحمة وعلما، ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصي لله ملك السماوات والأرض خلقا وملكا وتدبيرا وقضاء شرعيا وكونيا، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، تقوى الله وصية الله للأولين والآخرين، للذين أوتوا الكتاب من قبلنا من اليهود والنصارى ولهذه الأمة، والتقوى فعل المأمورات وترك المنهيات، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تنتهي عن معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله عز وجل، العمل بالتنزيل والرضا بالقليل والخوف من الجليل والاستعداد ليوم الرحيل. سأل عمر أبي بن كعب عن التقوى، قال هل مررت بطريق به شوق؟ قال نعم. ماذا فعلت؟ قال تشمرت واجتهدت. قال هذه التقوى، خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يصنع ما يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، وإن تكفروا فإن الله كان غنيا حميدا، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا.